ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني في عقيدة أهل السنة والجماعة، وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله يصف الله جل جلاله بما وصف به نفسه، وفي جملة ذلك يقول: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. تقدم معنا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء الله على عرشه، وأن الاستواء الذي يليق بالله تبارك وتعالى هو علو على خلقه تبارك وتعالى بكل أنواع العلو: علو الذات، وعلو الصفات، وعلو القهر. وإنما أورد المصنف هذه الجملة تأكيدا على هذا الأمر الذي هو من أصول الاعتقاد التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة. فلا تجد فرقة من فرق المتكلمة في صفات الله تبارك وتعالى إلا وهي تعطل الله جل وعلا عن صفة الاستواء، على خلاف بينهم في ما يثبتونه لله تبارك وتعالى وما يعطلون الله عنه. وكأن المصنف رحمه الله جاء بهذه الجملة لتأكيد بطلان ما يتقوله الناس على أهل السنة عموما، وما يتقوله الذين جاءوا بعد ابن أبي زيد القيرواني عليه، من أنه يوافقهم على نفي علو الله على عرشه، وأنه يفوض ذلك أو يفسره بالاستيلاء. لذلك ذكر هذه الجملة ليبين أن من صفات الله الفعلية استواءه على عرشه. ومذهب السلف في هذه الصفة وفي سائر صفات الله تبارك وتعالى الإثبات، على مقتضى كلام أو على مقتضى ما تفهمه العرب من كلامها، على ما يليق بالله جل وعلا من غير تكييف أو تمثيل، ومن غير تحريف أو تعطيل، مع فهم المعنى والجهل بالكيفية. وهذه نقطة مهمة جدا، كنا قد أوسعنا فيها الكلام نوعا ما في حصص ماضية، ونكرر. والأمر إذا تكرر تقرر، كما يقال: أهل السنة والجماعة منهجهم في صفات الله هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية. أما الذي يدعي على السلف أنهم يفوضون المعنى ويفوضون الكيفية، فقد لزم على قوله الباطل هذا لوازم عديدة كلها باطلة. منها أن الله تبارك وتعالى خاطبنا في أسمى العلوم، وهي العلم به سبحانه، بما لا نفهم معناه، أو بما طلب منا أن نفوض معناه، وهو القائل: أفلا يتدبرون القول في السماء والأرض، والقائل: أفلا يتدبرون القرآن. ويلزم على ذلك، على هذا القول، أن السلف خوطبوا بما يجهلون معناه ولم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلزم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم معاني صفات الله، ويلزم على هذا أن الخلف خير من السلف، ولأن الخلف علموا المعاني فتأولوها، بخلاف الخلف بخلاف أن الخلف علموا هذه المعاني فتأولوها، وأن السلف جهلوا هذه المعاني فأثبتوها إثبات تفويض، وكل واحدة من هذه اللوازم وغيرها باطل في نفسه، باطل مع غيره. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ولاحظوا أنه سئل عن كيفية الصفة لا عن معنى الصفة، فقال مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقوله الاستواء غير مجهول، غير مجهول هذه في الإمكان العقلي كما يقال، يمكن أن تفسر بأحد تفسيرين: أن الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول ذكره في القرآن، وهذا محال أن ينبه عليه مالك رحمه الله، لأن هذا من توضيح الواضحات ومن البديهيات، ولأن السائل لا يسأل عن هذا، كل المسلمين يعلمون أن الرحمن على العرش استوى 7 آيات في كتاب الله تعالى. والأمر الثاني الذي يحتمله قوله الاستواء غير مجهول، أي معناه في اللسان الذي نتخاطب به غير مجهول، كما فسره بذلك مجاهد ابن جبر، وفسره أبو العالية الرياحي، وفسره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو عبيد القاسم بن سلام. فهؤلاء من أئمة اللغة الذين أدركوا الصحابة، ومنهم من أدرك الصحابة، ومنهم من أدرك التابعين، لما تكلموا على الآية فسروا الاستواء بأنه العلو والارتفاع والاستقرار، وتجدون هذا في التفسير. وفعل استوى ورد في القرآن لازما ومتعديا، وفي تعديه ورد متعديا بحرف على، وورد متعديا بحرف إلى. ففعل استوى في قول الله تبارك وتعالى عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى، بمعنى أي اشتد عوده ونضج وقوي. فاستوى تقول استوى الطعام، أو استوت الثمرة أي نضجت وطابت. فهذا معنى الاستواء إذا كان لازما لا يتعدى بغيره. وورد الاستواء بمعنى ورد الاستواء متعديا بإلى، كما في قول الله تبارك وتعالى عن نفسه: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. قال العلماء: استوى إلى أي قصد وأراد وشاء. وورد استوى على لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان ربنا. فقال العلماء أن فعل استوى إذا تعدى بعلى أفاد معنى العلو والارتفاع، وهذا تجدونه في كتب التفسير منقولة عن السلف. فلذلك من أبطل الباطل، بارك الله فيكم، يجب أن يتقرر هذا في الأذهان، من أبطل الباطل دعوى أن السلف كان مذهبهم تفويض الكيفية تفويض كيفية صفات الله وتفويض المعاني، فنقول هذا باطل، وهذا اتهام للسلف، وهذا تقول على السلف، بل السلف كانوا يفوضون كيفيات صفات الله لأنها غير معقولة، لأن العقل مهما كان لا يبلغ أن يقيس الغائب، والله تبارك وتعالى أغيب الغيب إن صح التعبير. أما معاني الصفات فهم يثبتونها، لذلك ابن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين وهو من أقدم من فسر القرآن ما هو مطبوع الآن، تجده أنه في آية الأعراف في قول الله تعالى في آية البقرة ثم استوى إلى السماء توسع في هذه المسألة، ومن أراد أن يراجع فليرجع إلى الآية 29 من سورة البقرة في قوله ثم استوى إلى السماء، فقد ذكر أن الاستواء اللائق بالله تبارك وتعالى هو بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار، وأن هذا مع قطع الأذهان عن مشابهة الله تبارك وتعالى عن مشابهة الله تبارك وتعالى للمخلوقين، لأن إثبات صفات الله لا يستلزم مشابهة المخلوقين. ومن أحسن من لخص هذا نعيم بن حماد الخزاعي وهو شيخ البخاري لما قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، وهذا الذي لم يدركه الأشاعرة والمعتزلة، حيث ظنوا بأذهانهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة أن إثبات أهل السنة لأن الله مستوي على عرشه أو أنه يتكلم أو أنه يرحم أو أنه يغضب أو أنه يحب أو يرضى، ظنوا أو فهموا لوازم هذه الصفات في المخلوقين فنفوها عن الله تبارك وتعالى. ولذلك قال نعيم بن حماد هنا، قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى، وهذا هو توسط أهل السنة والجماعة بين المعطلة والممثلة. فالمعطلة نفوا صفات الله حذرا من التشبيه الذي وقع في أذهانهم، والممثلة شبهوا الله بخلقه فكفروا والعياذ بالله. وكذلك مما يرد على المتأخرين من الأشاعرة كلام أبي الحسن الأشعري نفسه في كتابه الإبانة في رد القول أن معنى استوى بمعنى استولى، وأنا الآن أقرأ من كتابه الإبانة في الصفحة 76، إذ يقول أبو الحسن الأشعري يعني قال: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، يعني كما تقول الله تعالى استوى على العرش فقل الله تعالى استوى على الأرض السابعة أو استوى على الجبل أو استوى على المرحاض، لأن كلها مستولى، لأن الله تبارك وتعالى مستول عليها جميعها. ثم قال: ولا حاجة إلى هذا التفسير، أي تفسير الاستواء بالاستيلاء، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق العرش وخالق الشيء لا يحتاج أن يستولي عليه، في كلام طويل. من أراد أن يراجع فليراجع كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري في الصفحة 76 كما قرأت. وابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة بين بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء من 42 وجه، فذكره في فصل طويل. ومما يرد به كذلك على أهل الباطل الذين يدعون أن السلف ما كانوا يفسرون آيات الصفات، ما ذكره أبو عمرو الداني رحمه الله إمام القراءات والتفسير، وهو معروف لمن عنده اشتغال بالقراءات ومعرفة أداء روايات القراءات وكيفيات أدائها، فصاحب النشر في القراءات العشر، وهو مالكي المذهب وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فقد كانت له رسالة بعنوان الرسالة الوافية يذكر فيها عقيدة الفرقة الناجية، فذكر من جملة ذلك، قال رحمه الله: ومن قولهم، أي ومن قول أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، أنه سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه. وانظروا، مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه، فإنه جعل الاستواء صفة لله تبارك وتعالى على العرش بمعنى العلو والارتفاع، وأما الاستيلاء فهو على جميع الخلق. ثم قال: مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه وبائن منهم بذاته، أي منفصل، فالخالق غير المخلوق. وهذا يرد به على غلاة المتصوفة الذين يقولون: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري، من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أنى يكلف. في كلام باطل كله يدعي أن الخالق هو المخلوق وأن هذا الكون هو الله. فرد على هؤلاء الغلاة بكلمة، بجملة واحدة، فقال: وبائن منهم بذاته غير بائن بعلمه، أي أن علم الله تبارك وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أكبر من ذلك ولا أصغر، كل ذلك في كتاب مبين. فإذا قال غير بائن بعلمه، محيط بهم، يعلم سرهم وجهرهم، ويعلم ما يكسبون على ما ورد به خبره الصادق وكتابه الناطق، فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وانتبهوا لما سيقول أبو عمرو الداني رحمه الله، قال: واستواءه جل جلاله علوه بغير كيفية، واستواءه جل جلاله علوه بغير كيفية. وهذا نستفيد منه أمرين: الأمر الأول أنه فسر الاستواء، وهذا يدلك على أن أهل الحق يفهمون صفات الله تبارك وتعالى على مقتضى ما دلت عليه لغة العرب، وهذا يبين لك بطلان من قال أن السلف كانوا يفوضون المعاني، وهذا للأسف وقع فيه علماء كثيرون متأخرون. ولذلك من يسوق لك كلام النووي وابن حجر والنسفي وغيره وغيره وغيره أن السلف كانوا يفوضون المعاني والكيفيات، لا تجزع ولا تخف. نعم، هؤلاء ظنوا أن السلف كذلك، ولكنهم أخطأوا رحمهم الله، ولم يدروا ما كان عليه السلف. والنقول كثيرة جدا، ومن أراد ذلك فليرجع إلى الصواعق المرسلة ينظر كيف أن السلف فسروا الصفات، ولكن تفسير على مقتضى لسان العرب مع إثباتها على ما يليق بالله تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. ومن ذلك ما ذكره هنا أبو عمرو، فقال: واستواؤه علوه، ففسر الاستواء بالعلو، وكذلك فعل ابن جرير الطبري، وكذلك فعل أبو عبيد القاسم بن سلام، وكذلك فعل قبلهما مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، وهذا ذكره البخاري في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء، قال البخاري: وقال مجاهد: استوى أي على. وقال أبو العالية الرياحي وهو من كبار التابعين كذلك استوى ارتفع وعلى. فهذا يبين لك أن أهل السنة والجماعة وأن السلف علموا معاني الصفات، وأن من ادعى على السلف أنهم يفوضون المعاني والكيفيات هذا ظنا باطلا، ونقول له أنت لم تدري ما كان عليه السلف. والأمثلة في هذا واضحة. فلذلك ذكر ابن أبي زيد القيرواني هذه الجملة، وهي قوله على العرش استوى وعلى الملك احتوى، أي أحاط تبارك وتعالى ملكه علما وقدرة ومشيئة وخلقا، فالله تبارك وتعالى هو الخالق وغيره مخلوق، والله تبارك وتعالى هو الرب وغيره مربوب، هم في حاجة إلى رحمته وإلى نعمه. ولئن إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ونعيد ونكرر أن استواء الله تبارك وتعالى على عرشه بمعنى العلو والارتفاع، وأن تفسيره بالاستيلاء تفسير باطل رده الأشعري نفسه رحمه الله في كتابه الإبانة، وأن السلف فسروا صفات الله على مقتضى لسان العرب وأثبتوها إثبات وجود لا إثبات تكييف، وهذا الذي دل عليه كلام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر لأن الوقت قد تأخر. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.